السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا أحب رجلا فلا يماره ولا يسأل عنه. قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني معاوية أن أبا الزاهرية حدثه عن جبير بن نفير عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: إذا أحببت أخا فلا تماره ولا تشاره ولا تسأل عنه، فعسى أن توافي له عدوا فيخبرك بما ليس فيه فيفرق بينك وبينه. قوله: باب إذا أحب رجلا فلا يماره ولا يسأل عنه، هذا فيه بيان للآداب التي ينبغي أن يراعيها من أحب إخوانه في الله، لتدوم هذه المحبة وتستمر، وللتحذير من أمور إذا وجدت أضعفت التحاب في الله وربما أذهبت. ولهذا ينبغي على المتحابين في الله أن يراعوا آداب التحاب حتى يبقى لهم ويدوم، وأن يحذروا من الخصال المضعفة له، وأن يبتعدوا عنها لتستمر لهم محبتهم وتبقى. قوله: إذا أحب رجلا، أي في الله. قوله: فلا يماره، من الممارات، وهي المجادلة التي يريد فيها كل من المتجادلين الغلبة والانتصار على الآخر، وكل منهما يريد أن يكون هو الذي يسكت الآخر. فإذا وجدت هذه الخصلة بين المتحابين في الله فإنها تضعف المحبة بينهم وتوجد شرا وبغضاء وعداوة، لأنه يرى في أخيه أمورا ليست مما تقتضيه المحبة من حيث الجدال والممارة والرغبة في الانتصار عليه كيفما اتفق، وليس هذا دليل المحبة والصفاء، ولهذا تضعف المحبة وربما تتلاشى. ولهذا ينبغي على المتحابين في الله أن يتركوا المراء وأن يبتعدوا عنه. قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. لأن المراء إذا وجد في المجالس أفسدها، وإذا وقع بين الإخوان ألقى بينهم الإحناء والبغضاء. قوله: ولا يسأل عنه، هذا أمر آخر حذر منه المصنف رحمه الله، وسيأتي التحذير منه في كلام معاذ رضي الله عنه الذي أورده المصنف، ويروى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه موقوفا أنه قال: إذا أحببت أخا فلا تماره، أي إياك أن تشتغل معه بالممارات، بحيث تخوض معه في جدال وخصومة، وكل طرف منكما يريد أن تكون له الغلبة، فهذا مما يضعف المحبة ويفسدها. قوله: ولا تشاره، بتشديد الراء، من المشارة، أي لا تفعل أمرا يثير الشر بينكم، وهذا تحذير من الأمور التي تؤجج الشر بين الإخوان، فيدخل تحت قوله: ولا تشاره، كل أمر وخصلة توجد شرا وعداوة بين المتحابين في الله، فأي أمر يسبب إساءة أو يقتضي أذى بين الإخوان فالواجب تركه إذا كان المرء يريد للإخاء بقاء وللمحبة دواما. والمشارة تتناول أمورا كثيرة، بأن يغضب الأخ أخاه، أو أن يسيء في التعامل معه، أو يرفع صوته عليه، أو يعمل أمورا تثير شرا. والأعمال التي تثير الشر يعرفها الإنسان ببصيرته وبما آتاه الله من الفهم، ويحسها من نفسه إذا عومل بها لم يقبلها وربما أججت شرا. فكل أمر يثير الشر بين الإخوان والعداوة بينهم فإنه يبتعد عنه، لأن الابتعاد عنه أدوم للمحبة وأبقى للصفاء. ويروى بتخفيف الراء لا تشاره من الشراء والبيع، أي لا تقف معه عند البيع بمفاصلة دقيقة ونحو ذلك، وإنما خذ الأمور معه على السماحة واللطف. قوله ولا تسأل عنه، أي إذا أحببت أخا في الله ورأيته دينا ومصليا وطالب علم وفيه خصال خير فلا تسأل عنه، ولا تذهب من ورائه تقابل فلانا من الناس وتقول أنا أرى فلانا يحضر مجالس العلم وأراه محافظا على الصلاة فما رأيك فيه، فما دام أنك قد رأيته على خير وظاهره الصلاح والتقى ولم يرى منه أمرا منكرا فلك ظاهره ولا حاجة إلى السؤال. وجاء النهي عن السؤال عنه مع التعليل الجميل الذي قاله معاذ رضي الله عنه، قال فعسى أن توافي له عدوا فيخبرك بما ليس فيه فيفرق بينك وبينه. وهذا ملحظ دقيق، وليس هو السبب الوحيد في كونه لا يسأل عنه، بل ثمة أسباب أخرى، لكن هذا منها. فربما يسأل عنه شخصا بينه وبينه عداوة أو بينه وبينه بغضاء، فيقول له ما رأيك في فلان، فربما ذمه أو ألقى عليه كلاما مجملا كأن يقول أنا غير مرتاح له أو قلبي لا يطمئن إليه، مع أنه لا يلحظ عليه أي ملاحظة، فيؤثر ذلك في قلب السائل فيصبح غير مطمئن إليه ولا مرتاح له، وليس فيه أمر يقتضي ذلك. أيضا من الأمور التي تلاحظ في عدم السؤال عن الإخوان أن الأصل أن يمضي الإنسان على الظاهر، والله يتولى السرائر، وإذا رأى الشخص على علم وعبادة وطاعة لله فلا يبحث عن أمور يظن أنه يترتب من ورائها مصلحة، فقد يترتب عليها من المفاسد ما لا يعلمه، ويكفي ما فيها من إفساد الود بينهما وضعف المحبة في قلبيهما. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا المقرئ قال حدثنا عبد الرحمن عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أخا لله في الله قال إني أحبك لله فدخل جميعا الجنة، كان الذي أحب في الله أرفع درجة لحبه على الذي أحبه له. قوله عليه الصلاة والسلام من أحب أخا لله، أي خالصا، فهذه الجملة تدل على الإخلاص وابتغاء وجه الله عز وجل بهذه المحبة. وقوله في الله، أي في طريق طاعة الله والتعاون على عبادته، وفي الطريق الذي أمرنا الله عز وجل بالسير عليها وهي دينه سبحانه. فالمعنى أنه أحبه لله في دينه وفيما أمر عباده جل وعلا بالتحاب عليه والتواد من أجله. قوله إني أحبك في الله، أي أحبك لأجل الله لا لغرض آخر. وقد سبق أن هذا الأدب الكريم العظيم هو من أسباب دوام المحبة وبقائها ودوام التآلف والتصافي واستمرار الإخاء والسلامة من العداوة والبغضاء، لأن المسلم إذا قصد أخاه وذهب إليه وأعلمه بذلك وقال له إني أحبك في الله أحس أخاه بهذا الشعور الكامل في قلب أخيه نحوه والمودة التي في قلبه تجاهه، فيكون ذلك سببا لدوام الإخاء ودوام الصفاء والبعد عن العداوة والبغضاء، وهو باب خير ودوام للمحبة والتآخي بين المؤمنين، إضافة إلى ما فيه من الآثار الأخرى والثمار العظيمة كنفع النصيحة وقبول الخير والتذكير، فإن هذا مفتاح لها وباب إلى الدخول إليها، كما هو واضح في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال يا معاذ والله إني لأحبك، أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قوله فدخل جميعا الجنة، أي أن التحاب في الله من الأمور التي تفضي بالمتحابين إلى الجنة، لأن المحبة في الله تقتضي التعاون على البر والتقوى وتستلزم التناهي عن الإثم والعدوان. قوله كان الذي أحب في الله أرفع درجة لحبه على الذي أحبه له، أي أن الذي كان أقوى محبة وأعظم إخلاصا في هذا الحب وأشد حبا لأخيه كان أعلى درجة وأرفع منزلة. والحديث إسناده ضعيف، لكن المعنى مر قريبا في باب إذا أحب الرجل أخاه فليعلم في قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان أفضلهما أشدهما حبا لصاحبه. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب العقل في القلب. قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: أخبرنا محمد بن مسلم قال: أخبرني عمرو بن دينار عن ابن شهاب عن عياض بن خليفة عن علي رضي الله عنه أنه سمعه بصفين يقول: إن العقل في القلب، والرحمة في الكبد، والرأفة في الطحال، والنفس في الرئة. قوله رحمه الله: باب العقل في القلب، فيه تنبيه على إصلاح القلب وتنقيته من الأمراض وتصفيته من الضغائن والمواد الفاسدة وتقوية التعقل فيه وزيادة التبصر والتأني حتى يكون منتفعا مستفيدا متعظا متذكرا. قال الله تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، والمعنى لمن كان له قلب يعقل ويعي ويفهم. أما من كان له قلب لا يعقل فإنه لا ينتفع بالمواعظ ولا يستفيد من التذكير. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وهذا فيه أن إصلاح القلب بالتعقل والتبصر وفهم الأمور على وجهها الصحيح صلاح للإنسان في جوارحه كلها وحواسه جميعها، لأن القلب له تأثيره البالغ على البدن كله، بل إن البدن كله لا يمكن أن يتخلف شيء منه عن مرادات القلوب، لأن أعمال الجوارح كلها فرع عن مرادات القلوب، إن صلح صلحت وإن فسد فسدت. وعليه فالواجب على المسلم أن يجتهد في إصلاح قلبه وتنقيته وإبعاده عن الأمور التي تتنافى مع العقل الصحيح السليم. والعقل الصحيح السليم متوافق مع النقل الصحيح، ولهذا يحتاج الإنسان أن يصلح قلبه بالعقل السليم المستقيم البعيد عن الانحراف حتى تصلح له أموره كلها. وإذا صلح القلب بالعقل والتعقل فإنه سيبتعد عن الكبر، لأنه لو تعقل قلب الإنسان لما تكبر، وسيبتعد أيضا عن الخلال الذميمة والخصال المشينة. ولهذا سيأتي بعد هذا باب التحذير من الكبر، وهو دخن في القلب وفساد فيه، وغير ذلك مما سيأتي التحذير منه عند المصنف رحمه الله. وقد أورد المصنف رحمه الله تعالى هنا أثر علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وموضع الشاهد منه قوله رضي الله عنه: إن العقل في القلب. وهذا يدل عليه آيات في القرآن الكريم، مثل قوله تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، وقوله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. وفي القرآن آيات عديدة تدل على هذا المعنى، فكان واجبا على المسلم أن يجتهد في إصلاح قلبه بأن يجعل قلبه متعقلا متبصرا متفهما للأمور، وأن يبتعد عن الأمور التي بخلاف ذلك. نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.